نقلت في وكالة سينوخا والشبكة سينوخا والشبكة فانشو والشبكة الأنباء في الصين والجريدتان المصريتان المصري اليوم والفجورو ووكالة يو بي اي وويب سايت الانترنتي غلوبال نيوز والموقع الانترنتي ريديت في أمريكا والموقع الانترنتي البولوني جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية ومواقع الانترنت لفرع بولونيا لجمعية الصداقة مع كوريا والمركز البرازيلي لدراسة فكرة زوتسي. نقلت مؤخرا حديث الناطق بلسان وزارة الخارجية لجمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية الذي أوضح الموقف السياسي الخارجي لها.